بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله: باب ما نهي عنه من البيوع. الحديث التاسع: عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، لا نزال مع هذا الباب، باب النهي أو ما نهي عنه من البيوع. وعرفنا القاعدة في البيوع أن الأصل فيها الحل، وكل بيع سواء فيما يباع أو في طريقة البيع فهو حلال، إلا ما جاء عن الله عز وجل أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم تحريمه. ولهذا عقد رحمه الله هذه الترجمة فيما نهي عنه من البيوع، ولم يعقد ترجمة فيما أمر به من البيوع، لأن الأصل في البيوع فيما يباع وفي طريقة البيع الأصل فيه الحل. ولهذا تأتي الأحاديث في النهي عن بيوع لأشياء محرمة، أو النهي عن بيوع لطريقة في البيع محرمة. وأشرت فيما سبق إلى شروط للبيع أخذها أهل العلم من مجموع الأدلة، ومن باب تثبيتها أعيدها أيضا مرة ثالثة. وذكرت أنها على قسمين: قسم هي شروط تتعلق بالمتعاقدين البائع والمشتري. الأول من هذه الشروط التراضي بينهما، أن يكون كل منهما راض، هذا راض عن البيع وهذا راض عن الشراء، ففي تراض منهما. والثاني أن يكون كل منهما جائز، أن يكون كل منهما مالكا للمال، أن يكون كل منهما مالكا للمال أو من يقوم مقام المالك من وصي أو وكيل أو نحوه. والثالث أن يكون كل منهما جائز التصرف، أن يكون كل منهما جائز التصرف بأن يكون حرا مكلفا رشيدا. فهذه ثلاثة شروط في المتعاقدين أو العاقدين. وهناك شروط ثلاثة في المعقود عليه، شروط ثلاثة في المعقود عليه. الأول أن يكون المبيع مما يباح الانتفاع به مطلقا، لا يكون من الأشياء التي حرمها الله عز وجل. وفي الحديث إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. والثاني أن يكون مقدورا على تسليمه، أن يكون مقدورا على تسليمه، فلا يصح بيع الجمل الشارد أو الطير الذي في الهواء أو السمك الذي في الماء أو نحو ذلك. والشرط الثالث أن يكون الثمن والمثمن معلوما وقت العقد، عقد البيع. فهذه ستة شروط، ثلاثة منها تتعلق بالعاقدين وثلاثة منها تتعلق بالمعقود عليه. أورد رحمه الله تعالى هنا حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، هذه ثلاثة من المحرمات فيما يتعلق بالبيوع أخذا وعطاء، هذه محرمة، هذه محرمة محرمة، ليس التحريم هنا راجع للطريقة من غرر أو جهالة أو نحو ذلك، وإنما لذات الشيء لأن هذا محرم، والله عز وجل إذا حرم شيئا حرم على العباد ثمنه، فهذه كلها محرمات. الأول قال ثمن الكلب، قال ثمن الكلب، وسيأتي معنا في الحديث الذي بعده أنه ثمن خبيث، أنه ثمن خبيث، فالمال المأخوذ ببيع الكلب أيا كان الكلب مال خبيث وهو مال حرام، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، ويستوي في هذا الكلب المعلم وغير المعلم، أي كلب كان لا يجوز بيعه ولا يجوز شراؤه، لأن ثمنه كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام ثمن خبيث، ثمن خبيث، ونهى عنه عليه الصلاة والسلام، ويقاس عليه ما كان أخبث منه مثل بيع الحيوانات المفترسة من أسود أو نمور أو ذئاب أو ثعالب ونحو ذلك، فهي أشد من هذا في الخبث. قال ثمن الكلب خبيث، هذه أخبث، ثمنها أخبث، فهي يتناولها الحكم. وقد صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم النهي عن بيع السنور وهو القط، أيضا هذا محرم بيعه كما صح بذلك الحديث عن نبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال ومهر البغي، البغي أي المرأة التي تمارس البغاء أي الفاحشة الزنا وتأخذ على هذه الممارسة مالا، تأخذ مقابل ذلك مالا، فهذا مال خبيث، مال محرم. وقد صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أن كل جسد قام على السحت فالنار أولى به، كل جسد قام على السحت فالنار أولى به، فهذا مال سحت، مال حرام، مال خبيث، وهو المال الذي تأخذه البغي أي من تمارس البغاء مقابل هذا الأمر أو مقابل هذه الفاحشة. قال ومهري البغي وحلواني الكاهن، أي المال الذي يأخذه الكاهن مقابل الكهانة، والكهانة ادعاء لعلم الغيب، قد قال عليه الصلاة والسلام من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، أي المنزل عليه هو القرآن، يعني كفر بالقرآن، لأن القرآن فيه آيات كثيرة فيها إبطال علم الناس بالغيب وإبطال دعواهم بذلك، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فعلم الغيب خاص بالله عز وجل، والكاهن ومن سلك مسلكه من المنجمين والعرافين ما يسمى قارئ الكف أو قارئ الفنجال أو غير ذلك، هذه كلها من الكهانة، كلها من الكهانة، تختلف صورها ونتيجتها واحدة، ادعاء علم الغيب. فالمال الذي يؤخذ، المال الذي يؤخذ على ذلك، يعني على الكهانة، مال خبيث، مال خبيث، مال محرم. هناك قصة في هذا الباب عجيبة لمولى كان لأبي بكر، وكان يأتيه بالخراج، كان يأتي أبا بكر رضي الله عنه بالخراج، فيأتي ويأكل ما يأتيه به على اعتبار أنه الخراج الذي يأتيه به مولاه. فمرة جاءه بطعام فأكله رضي الله عنه، بعد أن أكله قال له مولاه: أتدري ما هذا المال؟ قال: هذا من الخراج الذي. قال: لا، هذا رجل تكهنت له في الجاهلية ولست بكاهن، تكهنت له في الجاهلية ولست بكاهن، ودفع لي ذلك مقابل الكهانة، دفع لي ذلك مقابل الكهانة. فأدخل أبو بكر رضي الله عنه إصبعه في حلقه واستقاء كل ما في بطنه، استقاء كل ما في بطنه، يريد أن يبقى بطنه، جسده نقيا تماما، لا يدخله شيء، لا يدخله شيء من القاذورات، من الخبائث، من المحرمات. فأدخل يده في فمه وأخرج، استقاء كل الذي في بطنه. وهذه القصة استفاد منها أن الكهانة على صنفين: كهانة من هو متصل بالشياطين ويستعين بهم ويعمل الكهانة على ضوء ذلك، وقسم يدعي أنه كاهن يحتال على الناس، يحتال على الناس. وهذا وهذا كله مال، ماذا؟ مال محرم، مال محرم. ولهذا قال: تكهنت ولست بكاهن، فاستقاء ما في بطنه، استقاء أبو بكر رضي الله عنه ما في بطنه، أخرج ما في بطنه رضي الله عنه وأرضاه. وهذا من ورعه، من ورعه وطلبه للسلامة والنقاء، نقاء جسمه وجسده من أن يقوم على شيء حرمه الله سبحانه وتعالى على عباده. نعم. قال رحمه الله: عن رافع بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث. قال عن رافع بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثمن الكلب خبيث، ثمن الكلب خبيث. وهذا الخبث الذي في ثمن الكلب هو خبث تحريم، هو خبث تحريم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ثمنه، والأصل في النهي التحريم. فثمنه خبيث أي محرم، ثمنه خبيث أي محرم. والخبيث في النصوص يطلق على المحرمات، يطلق على المحرمات، مثل قوله: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فيطلق على المحرمات، ويطلق على الرديء: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذي. هذا ليس محرم، وإنما الرديء من المال، الرديء من المال. فيطلق الخبيث على هذا وعلى هذا، يطلق الخبيث على هذا وعلى هذا. فهنا قوله: ثمن الكلب خبيث، الخبث هنا خبث التحريم، الخبث هنا خبث التحريم. ومثله كذلك مهر البغي خبيث أيضا هذا خبث تحريم، هذا مال محرم، هذا مال محرم. ومثل ما تقدم فيما تعلق بالكلب يقاس عليه الأسود والنمور والذئاب ونحو هذه الأشياء، كل ذي ناب من السبع هذه كلها بيعها حرام وثمنها خبيث. قال وكسب الحجام خبيث، كسب الحجام خبيث. قبل هذا فيما تعلق بما سبق استفاد مما سبق قاعدة أن كل عوض في مقابل أمر محرم فهو ماذا؟ فهو حرام. كل عوض في مقابل أمر محرم فهو حرام. فالبغي حرام، العوض عنه حرام، الكهانة حرام، العوض عنها حرام. وهكذا قل في كل ما حرم الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا إذا حرم على عباده شيئا حرم عليهم ثمنه. قال وكسب الحجام خبيث، وكسب الحجام خبيث. الخبث هنا ليس هو الخبث الأول المذكور في السابقين، وإنما الخبث هنا الرداءة، الرداءة، وليس الخبث الذي هو الحرام الذي حرمه الله سبحانه وتعالى. لأن ثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وأعطى الحجام أجرا، فلو كان خبيثا بمعنى أنه حرام لا يعطي النبي صلى الله عليه وسلم مالا حراما أو على حرام. وثبت أيضا في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم أعطى أبا طيبة صاعا مقابل الحجامة، فهذا يدل على أنه ليس محرم وأنه جائز. لكن هل هو من رفيع المال وعلي التجارة وطيبها وحسنها؟ لا. فوصفه هنا في هذا الحديث الصحيح الثابت بأنه كسب الحجام خبيث يدل على أنه وإن كان جائزا فهو ماذا؟ مال رديء، ليس من المال الشريف الرفيع العالي الذي يحرص عليه ويرغب فيه. هذا مال دون ذلك، مال رديء، مال دنيء، ليس من المال الشريف الرفيع. هذا معنى قوله وقول عليه الصلاة والسلام وكسب الحجام خبيث. وبعض العلماء أخذ في هذا طريقة يعني يجمع فيها بين النصوص، النصوص التي فيها الكسب بأنه خبيث والنصوص التي تدل على الإباحة. فبعض أهل العلماء أهل العلم قال إن كان الحجامة عن مشارطة فهذا لا يجوز وينزل عليه كسب الحجام خبيث، إن كان عن مشارطة. مشارطة يقول أنا ما أحجم إلا بكذا، يشارط على المال. وإذا كان عن غير مشارطة فهو جائز، يعني يحتجم عنده ويعطيها ما تيسر دون اتفاق على ثمن ودون مشارطة على ثمن. فبعض أهل العلم يفصل ومهما يكن من شيء فهو مال، يعني ليس من المال الحسن الرفيع الذي يحرص عليه ويرغب فيه. نعم. قال رحمه الله باب العرايا وغير ذلك. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها، ولمسلم بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. ثم عقد هذا الباب باب العرايا، العرايا جمع عرية. قال وغير ذلك، يعني وغير ذلك من المسائل التي تتعلق بالبيوع. وأورد تحت هذه الترجمة حديثين، الأول والثاني، وهما يتعلقان بالعرايا. وما بعدها من الأحاديث كله يتعلق بقوله غير ذلك، كله يتعلق بقوله غير ذلك، يعني من المسائل والأحكام التي تتعلق بالبيوع. العراية مر معنا في حديث جابر الذي فيها نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، وفي تمامه قال إلا العراية، إلا العراية أي أنها مستثنى. الاستثناء هنا له ضوابط وأيضا عن حاجة، له ضوابط وهو أيضا عن حاجة. بيع العراية ما هو؟ مثل ما قال أن يبيعها بخرصها تمرا يأكلونه رطبا، يأكلونه رطبا، يعني يأتي شخص عنده تمر، التمر هو اليابس الذي هو باقي من العام الماضي، عنده تمر، ويأتي إلى صاحب المزرعة وقد طاب الرطب ويريد أن يتفكه بأكل الرطب، عنده تمر لكن يحب أن يأكل رطبا، رطب فاكهة ولذيذ في وقته، ولا يكون عندهم دنانير ودراهم، لا يكون عندهم دنانير ودراهم يشترون بها الرطب، لكن عنده تمر باقي فيحتاجون إلى شراء هذا الرطب الذي في النخل، ويعطون صاحب النخل مقابله تمرا، وتكون الحاجة مشتركة، يعني صاحب النخل قد يكون محتاج إلى تمر يأكله، وهؤلاء أصحاب التمر محتاجون إلى رطبا يتفكهون في وقته، فهذا محتاج وهذا محتاج، فرخص في حدود معين مثل ما سيأتي معنا في خمسة أوسق أو ما دون خمسة أوسق، رخص فيما دون ذلك، ما زاد على ذلك ما يجوز، داخل في بيع المزابنة الذي مر معنا تحريمه. وبيع العراية يأتي إلى صاحب النخل ويقول أريد أن أشتري منك ثمر هذه النخلة بتمر عندي، التمر الذي عنده كونها يعني يكال أمر سهل، يؤتى بالصاع ويكال، لكن الذي في, في, في, في, في, في النخل في أمه في النخل هذا ما يمكن أن يكال، فيريد أن يشتريه وهو في مكانه من أجل يتفكه، يأتي كل يوم يأخذ منه، كل ما رطب بعضه يأخذ، يستمر ربما أسابيع يرطب قليل قليل، وكل يوم يأتي إلى نخلته ويأخذ منها، ولا عندهم وسائل حفظ التي توجد عند الناس الآن، فتفكههم بهذه الطريقة. الآن في زماننا يشتري الإنسان كمية ويضعها في ثلاجة ويأخذ منها كل يوم حاجته، ما كان هذا موجود عندهم، فيحتاجون إلى، وهذا كان معمولا به قبل الثلاجات، إلى وقت قريب يشتري النخلة، يشتري ثمر النخلة، من عنده دراهم يشتري بدراهمه، لكن الكلام الآن الذي ما عنده دراهم، ولهذا سيأتي معنا في شروط بيع العراية أن يكون ما عند الإنسان دراهم، من شروطه أن لا يكون عنده دراهم، ما عنده نقود يدفع، كان عنده نقود يدفع النقود، لكن إذا ما كان عنده إلا تمر ويريد أن يتفكى، يأتي ويشتري النخلة من صاحبها بمقابلها تمر، التمر يكال ويعرف كيله، والذي في النخلة ماذا يفعل به؟ يقوم خرصا، يخرص تقديرا. هل هذا التقدير يتحقق فيه من التماثل؟ هذا الآن بيع تمر بماذا؟ بتمر، وهذا جنس ربوي، والجنس الربوي لا بد أن يكون يدا بيد، مثلا بمثل، فهل المثلية متحققة؟ غير متحققة، لكن رخص في هذا القليل للحاجة فقط، لمن ليس عنده نقود رخص في هذا القليل، فيما دون خمسة أوسق، فيما دون خمسة أوسق. وقوله رخص يدل على ماذا؟ أنه ممنوع مثل ما مر معنا المزابنة، هذا ممنوع، المزابنة هي هذه، لكن العراية شيء يسير بضوابط رخص فيه للحاجة، رخص فيه للحاجة. والرخصة إذا ثبتت لحاجة لا تثبت مع عدمها. الآن من هو المحتاج الذي عنده دراهم متوفرة عنده الدراهم، هل هو بحاجة إلى أن يشتري الرطب بالتمر؟ عنده دراهم، فإذا الرخصة إذا ثبتت لحاجة لا تثبت مع عدم الحاجة، لا تثبت مع عدم الحاجة، فهذه رخصة وهي رخصة لحاجة. ولهذا يقول هنا في حديث زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية. العرية مفرد عرايا، مثل عطية مفرد عطايا، عرية. العرية هي النخلة التي فيها الثمر، يريد أن يشتري ثمرها الذي هو الرطب بتمر عنده، بتمر عنده، أن يبيعها بخرصها، أن يبيعها بخرصها. خرص ماذا؟ النخلة، خرص النخلة التي فيها الرطب يساوي كم صاع تقريبا؟ يأتي الناس يعرفون بشيء من الدقة في خرص الثمار، ثمار النخيل، فيقول هذه النخلة 100 صاع تقريبا، ما يمكن أن يعطي بشيء دقيق، يقول هذه 100 صاع، فيدفع هذا الذي عنده التمر اليابس 100 صاع ويسلمها. لماذا يسلمها؟ لأنه يد بيد الآن، يسلمها لصاحب النخلة، وصاحب النخلة ماذا يفعل؟ يخلي بينه وبينها، التسليم هو أن يخلي بينه وبينه، أصبحت الثمرة ملكا لهذا الذي اشتراها بتمر، يخلي بينه وبينها، فيصبح يرتادها كل يوم يأخذ منها، لأنه يستوي هذا الرطب شيئا فشيئا، فيأتيها كل يوم يتفكه هو وأهله وولده، يأخذ منها شيئا فشيئا. ومثل ما قلت لكم قديما هكذا كان يشترى، ما ليس بالطريقة التي الآن، وإنما يشترونه ثمر في نخله في أمهاته غالبا هكذا يشترونه هكذا، ويصبح يتردد على النخلة يوميا يأخذ منها حاجته في ذلك اليوم، تبقى عنده مدة طويلة، هذا يسمى تفكه. والتمر الذي باعه لصاحب النخل من أجل الأكل، من أجل الأكل، التمر للأكل، وهذا الرطب للتفكه والتلذذ به في وقته. قال ولمسلم بخرصها تمرا يأكلونه رطبا، يأكلونه رطبا، يأكلون رطبا أي لحاجتهم إلى هذا الذي هو التفكه. نعم. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في 5 أوسق أو دون 5 أوسق. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا، في بيع العرايا. ليس الترخيص هذا مطلق يأخذ ما شاء أي كمية أراد، لا، يأخذ في حدود 5 أوسق. قال في 5 أوسق أو دون 5 أوسق، أو دون 5 أوسق. الوسق الواحد يعادل 60 صاعا، وخمسة أوسق تعادل كم؟ 300. فالرواية هنا 5 أوسق أو دون 5، أو دون 5، شك الراوي. وعندنا الأصل في هذا أن أمر ماذا؟ محرم لكن رخص، فالاحتياط أن الإنسان يشتري خمسة أوسق أو دون الخمسة، هذا هو الاحتياط. الاحتياط أن يكون دون خمسة أوسق، ولهذا يكون من الشروط أن يكون دون خمسة أوسق، أن يكون دون خمسة أوسق. فهذا الحديث فيه الترخيص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق. والأصل في هذا البيع مثل ما عرفنا أنه بيع منهي عنه، لكن رخص فيه، والترخيص يدل على المنع أصلا، لكن رخص فيه في حدود وبضوابط. ومن النصوص عموما التي وردت في هذا الباب، ذكر أهل العلم أن لبيع العرايا خمسة شروط. الأمر الأول أن يكون محتاجا للرطب، أن يكون محتاجا للرطب، عنده حاجة للرطب أن يتفكى. أما إذا كان ليس محتاجا للرطب، معنى أن الرطب متوفر عنده بطريقة أخرى غير هذه الطريقة، فلا تكون هناك حاجة، فلا يكون له رخصة، لأن هذه رخصة عن حاجة، هذه رخصة عن حاجة. الشرط الثاني أن يكون ليس معه نقد، أن يكون ليس معه نقد، ليس عنده دراهم ولا دنانير، ليس عنده دراهم ولا دنانير. ولهذا مما قيل أن هذا النوع من البيع سمي العرايا مأخوذ من التعري وهو التجرد، ومن المعاني التي قيلت أن خالي من النقدين، خالي من النقدين، لأن رطب بتمر. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أن يخرص الذي في أمهاته الذي هو الرطب، بما يخرص بما يؤول إليه تمرا، يخرص يعني يقدر الخرص والتقدير بما يؤول إليه تمرا، يعني إذا صار تمرا كم يكون من صاع. فإذا كان يريد يشتري بمئة صاع له ذلك، مئتين له ذلك، 310 ليس له ذلك، ما دون الثلاثمائة. فإذا مثلا قال أنا أريد أشتري منك ب150 صاع تمر عندي، ويأتي الخراص الذي يخرص ويقدر ما يوازي أو يساوي تقريبا هذا الذي عنده من الآصع. الأمر الرابع التقابض قبل التفرق. التقابض قبل التفرق، كيف يكون التقابض؟ هذا يدفع الآصع لصاحب النخل، نعم، والثاني ماذا يكون؟ يحمل النخلة إلى بيته. الثاني يخلي بينه وبين النخلة، يخلي بينه وبين النخلة، يرتادها كل يوم، يأخذ منها الرطب، ويبقى صاحب البستان يسقيها بالماء كما يسقي نخلة، لكن الثمر الذي فيها أصبح ملكا لهذا الذي دفع إليه التمر. فالتقابض شرط، والتقابض يكون بأن يسلم التمر، وهذا يخلي بينه وبين الرطب الذي في النخلة. والشرط الخامس أن يكون دون خمسة أوسق، أن يكون دون خمسة أوسق، أي دون 300 صاع، أن يكون دون خمسة أوسق أي دون 300 صاع، لأن عندنا في الحديث قال في خمسة أوسق أو فيما دون الخمسة أوسق. أشير في خاتمة هذا إلى فائدة ذكرها ابن القيم رحمه الله، وهي قاعدة أن ما حرم سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة، وذكر على هذا أمثلة منها بيع العرايا. ما حرم سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة، وذكر أمثلة على ذلك منها بيع العرايا. نعم. قال رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع،